إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في القراءة والتعليق على المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده، تأليف الدكتور عبد السلام ابن برجس آل عبد الكريم رحمه الله. بعدما بين في المقدمة من هم أهل السنة والجماعة وأنهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وبين أنهم لا اسم لهم إلا السنة ولا نسب لهم إلا السلف، وليس لهم شيء يتعصبون له إلا وحي الله عز وجل، وذكر جملة من كتبهم التي سميت بالسنة أو التوحيد أو نحو ذلك عن علماء أهل السنة أو جملة من علماء أهل السنة عبر العصور الماضية. وانتهينا إلى قوله رحمه الله: ونحن نذكر جملا من اعتقاد هؤلاء الصفوة على وجه الاختصار، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، المعتقد الصحيح في توحيد الربوبية. أولا، التوحيد لغة الإفراد، التوحيد لغة هو الإفراد، وحد الشيء أفرده أي جعله واحدا، وهو شرعا إفراد الله تعالى بحقه، وهو شرعا إفراد الله تعالى بحقه. وحقوق الله عز وجل ثلاثة، وحقوق الله عز وجل ثلاثة: حق الربوبية، وحق الأسماء والصفات، وحق الألوهية. وانتبه معي، فالثلاثة يترتب بعضها على بعض. أولا، إثبات وجود الله عز وجل، هذا لم ينازع فيه إلا قلة عبر التاريخ، وإن كثروا في هذه الأزمان وهم الملاحدة، وكما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يقين أنهم مربوبون للرب الأعلى، لأن كل مخلوق موقن أن له خالقا، كما أن كل مصنوع له صانع، وهكذا. ولذلك قال الأعرابي: الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، وأراض ذات فجاج، ألا تدل على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ والله عز وجل قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الجواب: خلقهم الله سبحانه وتعالى، وترك الجواب لأن كل عقل صحيح وكل قلب سليم وكل نفس قويمة ستقول الله عز وجل، هذا شيء لا ينازع فيه. وإن نازع فيه أحد من باب الجحد والإلحاد الذي موجود الآن، نقول لا بد للصنعة من صانع، هذا أمر متقرر. حتى الذين يقولون بالدروينية ونحو ذلك، نقول لهم: من الذي أوجد الخلية الأولى؟ من الذي أحدث هذا أول مرة؟ هذا الذي أحدث هذا هو الله، وهم يقرون بهذا، يعني هم يرجون الأمر للطبيعة، خلاص أنتم تعبدون الطبيعة، سموا ما تشاءون، لكنهم لا يريدون أن يقولوا الله، هذا من باب الجحد، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فإذا أثبت وجوده سبحانه وتعالى، لابد أن يكون هذا الذي أوجد هو الرب، السيد، المالك، الخالق، هذا إقرار له بالربوبية، الذي رب الخلق خلقهم ورزقهم ودبر أمورهم. فإذا ما أثبت ذلك لابد أن يكون متصفا بصفات ليس كمثلها صفات، وهذا يدخلك في بابة الأسماء والصفات. فإذا ما تم لك ذلك وعلمت أنه ليس كمثله شيء، فهذا هو الذي يفرد بالعبادة دون غيره. فليس في العقل ولا في الفطرة أن تصرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى. فإذا الحق الأول هو حق الربوبية، إفراد الله في ملكه. قال تعالى: هل من خالق غير الله؟ الجواب لا. وحق الأسماء والصفات إفراده في وصفه. قال تعالى: هل تعلم له سميا؟ الجواب لا. وحق الألوهية إفراده في عبادته. قال تعالى: أإله مع الله؟ الجواب لا. فالرب هو الله، لا رب لنا سواه، وهو سبحانه متصف بصفات الكمال والجمال والجلال، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو المألوه بحق دون سواه، وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. طيب، فالشيخ هنا يقول: المعتقد الصحيح في توحيد الربوبية. هذا معنى التوحيد. الربوبية نسبة إلى الرب، الربوبية نسبة إلى الرب، والرب اسم حسن أو اسم أحسن من أسماء الله عز وجل الحسنى، كما قال تعالى: سلام قولا من رب رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الركوع فعظم فيه الرب. وهو لغة المربي الذي يربي خلقه بصنوف النعم ظاهرة وباطنة. والخالق، قال تعالى: اعبدوا ربكم الذي خلقكم. والسيد والمالك، كما في سورة يوسف: إنه ربي أحسن مثواي، أي سيدي ومالكي. وتربية الله عز وجل لخلقه نوعان: تربية عامة شاملة لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم بكل شيء لا تستقيم حياتهم إلا به من مطعم ومشرب ونحو ذلك، تدبير أمورهم جميعا المؤمن والكافر، بل الإنس وغير الإنس من سائر الحيوان والنبات، كل ذلك أمره بيد الله وتدبير أمره له سبحانه وتعالى وحده. وتربية خاصة لأوليائه بنعمه الإيمانية التي بها سعادتهم دنيا وآخرة. هنا مسألة، وهي أن مرد النوعين الأولين اللي هو الربوبية والأسماء والصفات إلى توحيد المعرفة والإثبات، أو يسمى التوحيد العلمي الخبري، بمعنى أنك تعرف من الخبر وتثبت ما جاء في الخبر مع التنزيه لله عز وجل. فهو توحيد المعرفة والإثبات، تعرف وتثبت كما عرفك. هذا يشمل الربوبية والأسماء والصفات. والثاني توحيد القصد والطلب، أو التوحيد العملي، توحيد الإرادة أو توحيد الغاية، أن تقصده هو وحده وتطلب منه هو وحده، وهو توحيد العبادة، توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. وهذه الأنواع الثلاثة اللي هذه الأنواع الثلاثة التي أدرجت في هذين النوعين المعرفة والإثبات والقصد والطلب، جمعت في قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما. هذا توحيد الربوبية، فاعبده والصبر لعبادته. هذا توحيد الألوهية، هل تعلم له سمية؟ يعني لا مسامية له، لا ند له سبحانه وتعالى، لا شبيه له. فهذا توحيد الأسماء والصفات. فائدة، قال العلامة الشنقيطي محمد الأمين: وقد دل الاستقراء، قد دل استقراء القرآن الكريم، وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فذكرها وأطال النفس في ذلك، فليرجع إليه من شاء في أضواء البيان. وعليه فمن أحدث نوعا آخر مخالفا لما استقر عليه أهل السنة، لا سيما إذا جاء بهذا النوع ليبني عليه بدعة أو يحدث به ضلالة، فقد مرق عن سبيل أهل السنة وأحدث وابتدع وشاقق ما هم عليه. مثال ذلك توحيد الحاكمي، يقولون توحيد الحاكمي، خاصة وأن هذا الأصل هو الذي انحاز به وماز به الخوارج قديما عن الصحابة وكفرون به لما قالوا لا حكم إلا لله. قضية لا حكم إلا لله التي فعلها الخوارج قديما هي التي صاغها الخوارج حديثا بقضية الحاكمية، وأردفوها في التوحيد حتى تروج على الناس، ولكنهم خالفوا بذلك ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا. ولذلك كانوا يحاولون دائما بشبههم أن يقولوا أن الأمر اصطلاحي وأن الأمر اجتهادي ولنا أن ندخل في أنواع التوحيد كذا وكذا. قال الدكتور العلامة بكر أبو زيد رحمه الله: هذا التقسيم الاستقرائي لدى متقدمي علماء السلف أشار إليه ابن منده وابن جرير الطبري وغيرهما، وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقرره الزبيدي في تاج العروس، وشيخنا الشنقيطي في أضواء البيان، في آخرين رحم الله الجميع، قال: وهو استقراء تام لنصوص الشرع. وأنقل لك الآن نقلا واحدا عن إمام من أئمة القرن الرابع الهجري حتى لا يقال إن هذا من عند ابن تيمية أو من عند ابن القيم أو نحو ذلك. يقول ابن بطة في الإبانة رحمه الله: وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء: أحدها أن يعتقد العبد ربانيته ليكون بذلك مباينا يعني مفارقا مجانبا لمذهب أهل التعطيل يعني الإلحاد الذين لا يثبتون صانعا يعني لا يثبتون خالقا للكون، والثاني أن يعتقد وحدانيته ليكون مباينا لمذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره، الثالث أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه. فهل هذا إلا ما ذكرناه آنفا وهو كلام أهل العلم سلفا وخلفا كابن جرير وابن منده وغيرهما رحمة الله على الجميع؟ فقال الشيخ رحمه الله: المعتقد الصحيح في توحيد الربوبية، يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله ذو الألوهية والمعبودية على خلق أجمعين وحده منفردا متفرد متوحد بالخلق أي الإنشاء من العدم والملك والتدبير أي تصريف أمور الرعية، وكل ما لا تستقيم حياتهم إلا به. قال تعالى: إن ربكم الله، إن ربكم سيدكم وخالقكم، الله ذو الألوهية الحقة الإله الحق الذي خلق أوجد من العدم السماوات السبع والأراضين السبع في ستة أيام ثم استوى على وارتفع على العرش يغشي الليل النهار، يغطي الليل النهار، يطلبه حثيثا سريعا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات مذللات بأمره سبحانه وتعالى، ألا له وحده لا شريك له الخلق جميعا والأمر. وبهذا أثبتوا أن الأمر غير الخلق، لأن الأمر به يكون المخلوق وعليه فكلامه ليس بمخلوق سبحانه وتعالى. استدل به ابن عيينة وأحمد وغيرهما: تبارك الله رب العالمين، تقدس وتنزه، سيد العالمين وخالقهم ومالكهم ومدبر أمورهم. والعالمون جمع عالم، وكل ما سوى الله عز وجل فهو عالم، وسمي الخلق عالما لأنه علامة على خالقه كما قلنا أن الصنعة دليل على الصانع. وقال تعالى: لله ملك السماوات والأرض، لله وحده سبحانه وتعالى ملك السماوات والأرض. الملك والملك، الملك التملك، والملك التدبير والحكم، يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، فهو الخالق الخلاق، من أسمائه الخالق والخلاق والرازق والرزاق والملك والمالك والمليك سبحانه وتعالى. وقال تعالى: له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويرزق من يشاء بغير حساب سبحانه وتعالى. قال: وهذا التوحيد هو المسمى بتوحيد الربوبية، وهذا التوحيد هو المسمى بتوحيد الربوبية، هذا الذي ذكرناه، وهو مستقر في نفوس البشر. هذا التوحيد مستقر في نفوس البشر، يعني أن البشر في الجملة لا ينازعون في ذلك، المشركون لم ينازعوا في توحيد الربوبية يعني في الجملة. هنا مسألتان: المسألة الأولى أن المراد بأنهم لم ينازعوا، يعني لم ينازعوا في جملتهم في الإقرار بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق، ولا يعني هذا أنه لم يلحد البعض كالدهرية قديما الذين قالوا: وما يهلكنا إلا الدهر، وقالوا: إن هي إلا أرحام تدفع وقبور تبلع ونحو ذلك. فهؤلاء وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: لا يعني هذا أن المشركين كانوا في توحيد الربوبية على التمام، وإلا فإنه لو صح توحيدهم في الربوبية لصح توحيدهم في الألوهية، وإنما يقع الشرك في الألوهية لخلل في الربوبية عندهم. ولذلك قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولذلك كانوا يعتقدون التصريف في بعض خلقه والنفع والضر في بعض خلقه، وهذا من شرك الربوبية عياذا بالله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية أن عامة الأمم حتى الذين قالوا بأن للعالم إلهان، بأن للعالم إلهين كالثنوية من المجوس وغيرهم، فإنهم يعتقدون أن إله النور أو إله الخير هو الأسبق. فالأمم جميعا يقرون بأن هنالك خالقا هو الأول، سائر المشركين وسائر الأمم على ذلك، حتى من جحد فإنه في نفسه مقر بهذا. هذا الشيء لا ينازع فيه عقل، الذي ينازع فيه هذا إما أنه مجنون، إما أنه يتصف بصفة الجنون، وإن كان غير مجنون غير معذور. فقال: وهذا التوحيد هو المسمى بتوحيد الربوبية، وهو مستقر كامن في نفوس البشر، يعني وغيرهم، يعني من الجن، لأن المكلفون البشر والجن، لا ينازع فيه أحد من الناس مسلما كان أو كافرا، كما قال تعالى عن الكفار: ولئن سألتهم أيها الرسول الكريم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. هم يقرون أن الله عز وجل هو الخالق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، بل يثبتون لله أسماء حسنى وصفات مثلى. وقال تعالى عنهم أيضا: وما يؤمن أكثرهم بالله، يعني في الربوبية، إلا وهم مشركون في الألوهية أو في بعض الربوبية كما مر كاعتقاد النفع والضر والتصريف في بعض خلقه. قال مجاهد رحمه الله: إيمانهم قولهم الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا، فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره، مع شرك عبادتهم غيره، أنهم يصرفون العبادة لغير الله عز وجل. ولذلك كانت الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم إنما هي في توحيد الألوهية، في توحيد العبادة، فهذا الأمر لابد أن يفهم على وجهه، لأن المتكلمين والفلاسفة داروا في توحيد الربوبية وإثبات الصانع، وهذا لم يكن هو صميم دعوة الرسل. نعم هذا يدخل فيها، لكن صميم دعوة الرسل هي الدعوة إلى الألوهية، إلى توحيد العبادة. ولذلك في القواعد الأربع، أول قاعدة ذكرها ابن عبد الوهاب رحمه الله هي أن المشركين أو الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرون بالربوبية ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. فليس معنى أن فلانا يثبت أن الله هو الخالق يكون بهذا مؤمنا حتى يفرد الله عز وجل وحده بالعبادة. قال: فلم يكن المشركون يعتقدون أن آلهتهم معبوداتهم أيا ما كانت مشاركة، فلم يكن المشركون يعتقدون أن آلهتهم مشاركة لله في الخلق، بل يعتقدون أنها كانت مخلوقة، بل كانوا يعتقدون أن ذلك الخلق لله وحده منفردا لا شريك له، وأن آلهتهم يتوسل بها إلى الله، وسائط بينهم وبين الله عز وجل، وكفروا بذلك. فالذين يتخذون الصالحين والقبور والأضرحة والمشاهد وسائط، أو يتخذون الأولياء وسائط، هذا هو عين الشرك، بل هو أول شرك وقع على الأرض في قوم نوح عليه السلام، لما اتخذوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا آلهة معبودات يتقربون بها إلى الله. هم لا يعتقدون، إياك أن تظن أن المشرك قديما أو أبو جهل أو أبو لهب أو غيرهم من آباء الجهل وآباء الله كانوا يظنون أن آلهتهم هذه تخلق أو توجد أو شيء، وإنما هي وسائط بينهم وبين الله عز وجل، ويجعلون لها تمثالا أو هيكلا يتقربون إليه بصنوف العبادة. فهو هو الذي يصنع مع الأولياء أحياء أو أمواتا، ولو كانوا أولياء حقا لم يرضوا بذلك، وسيكفرون بعبادتهم يوم القيامة. ولذلك كان في القواعد الأربع أيضا أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مختلفين في عبادتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد صالح البشر، ومنهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد الشجر إلى آخره. فهناك من يعبد البشر مثل النصارى، أو الذين عبدوا عزيرا، أو الذين عبدوا ود وسواع ويغوث إلى آخره، وهناك من المشركين الذين عبدوا الشمس والقمر، فلا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، وهناك من عبد العزى وهي شجرة، من عبد منا وهي صخرة إلى آخره. فلم يكن المشركون يعتقدون أن آلهتهم مشاركة لله في الخلق، بل كانوا يعتقدون أن ذلك لله وحده، وأن آلهتهم يتوسل بها إلى الله وتتخذ شفعاء عند الله تعالى، كما قال تعالى: ألا لله الدين الخالص. الخالص من شوائب الشرك النقي. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي قائلين بلسان الحال أو بلسان القال، قائلين ما نعبدهم نتقرب إليهم بالعبادة إلا ليقربون إلى الله زلفى. فبين أن علة عبادتهم إياهم هي أن يتقربوا إلى الله عز وجل. إذن هم مقرون أن الربوبية لله عز وجل، ولكن صرفوا العبادة لغيره. وقال تعالى: قل أرأيتم شركاءكم، يعني الذين اتخذتموهم شركاء مع الله عز وجل، الذين تدعون دعاء مسألة أو دعاء عبادة من دون الله عز وجل، يعني مع الله سبحانه وتعالى، أروني ماذا خلقوا من الأرض، أروني ماذا أوجدوا، هل لهم من شرك في خلق الله عز وجل، هل من خالق غير الله، هل هناك من يصدق عليه أنه خلق أي شيء من خالق، يعني أدنى أدنى أدنى ما يصدق عليه أنه خلق. الجواب لا. أروني ماذا خلقوا من الأرض؟ أم لهم شرك في السماوات؟ أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه؟ آتيناهم كتابا قلنا لهم اعبدوهم أو اتخذوهم شركاء، هذا لم يحدث. كل الأنبياء جاءوا كما أخبر الله عز وجل، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وما أرسلنا من رسول، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والآيات في ذلك كثيرة. فهل هناك معهم كتاب؟ الجواب لا، بل إن يعد الظالمون المشركون بعضهم بعضا إلا غرورا، خداع وأماني، ثم يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض، نسأل الله المعافاة. ويوم القيامة في النار يبينون علة الشرك أو حقيقة الشرك، قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال أهل العلم ومعلوم أنهم ما سووهم برب العالمين في الربوبية، وإنما سووهم به في العبادة، يعني توجهوا إليهم بالعبادة كما توجهوا إليه بالعبادة سبحانه وتعالى، فأشركوا بالله عز وجل غيره في عبادته. قال وقال تعالى عن مشركي قريش إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يعني يستكبرون عن قولها واعتقادها والاستجابة لها، ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وكذبهم يعلمون أنه ليس بشاعر، وحشاه أن يكون مجنونا صلى الله عليه وسلم، وما فعلوا ذلك إلا كبرا كما تكبر أولهم أبى واستكبر وكان من الكافرين إبليس. وقال الله تعالى عنهم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. هذا قالوه لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقولوا كلمة التوحيد، ولما اجتمعوا عند عمه أبي طالب ودعوه صلى الله عليه وسلم فأتاهم فقال لهم قولوا كلمة واحدة، قال أبو جهل كلمة واحدة نعطيك وأبيك عشرة، فقال قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، تدين لكم بها العرب وتأخذون الجزية من العجم. فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إذا هم يعلمون أن لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، يعلمون أن لا إله إلا الله إفراد الله عز وجل بالألوهية وحده ولا شريك له، فتكبروا على ذلك وتحججوا بحجة واهية، ما سمعنا هذا في الملة الآخرة، يعني ما سمعنا هذا في النصرانية، لأن النصرانية يثلثون. قال الشيخ وإنما قرر الله تعالى هذا التوحيد لإثباته وتأكيده والاستدلال عليه، يعني الآن قد يقول قائل إذا كان هذا الأمر متقرر عند الكفار والمشركين وعامة الأمم فلماذا يكثر ذكره في كتاب الله عز وجل؟ فقال وإنما قرر الله تعالى هذا التوحيد لإثباته وتأكيده، هذه واحدة، وللاستدلال به على وجوب التوحيد في الألوهية، إذ إن توحيد الربوبية يستلزم ألا يعبد إلا الله، لأنك إذا أقررت أنه خلقك وحده ويرزقك وحده كيف تتوجه إلى غيره وكيف تسوي به غيره، وغيره كائنا ما كان هو مربوب مخلوق له وحده، هذا شيء غير معقول، هذا شيء لعمري في القياس شنيع، إذ إن توحيد الربوبية يستلزم ألا يعبد إلا الله. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم هو الذي أوجدكم والذين من قبلكم، يعني وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندالا وأنتم تعلمون، لا تجعلوا لله شركاء سبحانه وتعالى، هذا شيء كيف يقع منكم، أين عقولكم، فأنا تؤفكون، أفلا تتقون. وقال ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو لا معبود حق سواه فأنى تصرفون. وقال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لكن هنا وقفة مع قول الشيخ رحمه الله أن الله عز وجل ذكر ذلك ليقرره ويثبته توحيد الربوبية وليستدل به على توحيد الألوهية. أولا نأخذ منه درس تربوي ودرس دعوي، وهو الابتداء مع المخالف أو مع المدعو عموما، لأننا مأمورون أن أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فعند ابتداء الدعوة تبدأ معه مما هو متقرر عنده ثم تبني عليه، تؤسس وتبني عليه. وكذلك مع المخالف، مع المخالف تبتدئ معه مما اتفق عليه بينك وبينه، يعني مما يقر هو به، ثم تنتقل منه إلى ما هو مخالف لك فيه. فهنا هؤلاء مقرون بالربوبية، فمن الربوبية نأخذهم إلى الألوهية والعبادة. طيب، يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله أيضا فائدة تتعلق بهذا، يقول ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبيته جل وعلا على وجوب توحيده في عبادته، ولذلك يخاطبهم في توحيد الربوبية باستفهام التقرير، فإذا أقروا بربوبيته احتج بها على أنه المستحق لأن يعبد وحده، ووبخهم منكرا عليهم شركهم به غيره، مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده، لأن من اعترف بأنه الرب وحده لزمه الاعتراف بأنه هو المستحق لأن يعبد وحده. قالوا من أمثلة ذلك، ذكر أمثلة كثيرة، نذكر مثالا، هي قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، إلى قوله فسيقولون الله. فلما أقروا بربوبيته وبخهم منكرا عليهم شركهم به غيره بقوله فقل أفلا تتقون، إلى آخر كلامه رحمه الله. فهنا يقول وقال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أي فليفردوا الله عز وجل بالعبودية وحده ولا يشركوا به غيره، لأن الذي يطعمهم من جوع ويؤمنهم من خوف ويدبر أمرهم ويفعل لهم كل شيء مما يحدث في كون الله عز وجل والله وحده لا شريك له. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وخرج عكرمة بن أبي جهل وركب البحر، فقال الربان قبطان السفينة أخلصوا، فقال وما أخلصوا؟ قال إنه لا ينجيها هنا إلا الله، لا تنفعها هنا آلهتكم، آلهتكم لا تنفعها هنا. فقال إذا كان لا ينجيها هنا إلا الله فلا ينجي في البر إلا الله، إذا كان لا ينجي في البحر إلا الله فلا ينجي في البر إلا الله سبحانه وتعالى. فعاد وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. فالإنسان إذا عقل هذه المسألة وجد أن الأمر سبحان الله عز وجل، هذه عقول كادها الله سبحانه وتعالى، كيف يشركون بالله الذي ليس كمثله شيء غيره. قال فذكر تعالى أنه وحده خالقهم ورازقهم، وهذا مما لا يشكون فيه، وجعل ذلك حجة عليهم في وجوب إخلاص العبادة له وحده لا شريك له، فإفراده بالخلق يستلزم إفراده بالعبادة. وقال تعالى قل الحمد لله له الثناء الحسن وله الشكر خالصة وسلام سلامة دنيا وآخرة على عباده الذين اصطفى اختارهم الله خير أما يشركون الجواب الله خير سبحانه وتعالى، وخيرها هنا ليست للمشاركة، يعني ليس مشاركة في الخيرية بين الله بين خلقه، وهذا لابد أن نفهمه، لأن أفعل التفضيل قد تأتي لإثبات الصفة فقط وليس للاشتراك، وهذا كقول يوسف عليه السلام رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ليس معناه أن ما يدعونه إليه محبب إليه، وإنما المراد رب السجن حبيب إلى نفسي في هذه الحالة، وأما هذا فلا أحبه. وكما قال أبو سفيان بن الحارث وهو يمدح النبي صلى الله عليه وسلم قال فشركما لخيركما الفداء، وليس في النبي صلى الله عليه وسلم شر عليه الصلاة والسلام، وإنما يريد أن خيركما الذي هو فيه الخير لشركما الذي فيه الشر، هذا يقول في المهجو ويمدح النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه قول النسوة لما قلنا أنت أفض وأغلظ من رسول الله، لا يقصدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء من ذلك، قال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وأمثلة هذا كثيرة. فقوله الله خير أما يشركون من هذه البابة، فليفهم هذا. فالجواب الله خير. قال أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون ينحرفون عن الحق وليس يعدلون من العدل الذي هو مقابل الظلم، وإنما هم ينحرفون ويحيدون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهار وجعل لها رواسي الجبال وجعل بين البحرين حاجزا، والآن الناس يرون هذا بأم أعينهم حيثما كانوا، فسبحان الله سبحان الخلاق. أإله مع الله؟ الجواب لا، لا إله إلا الله، بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يعني يرفع الكرب، ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ الجواب لا، قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. وقس على الذي مر هذا غيره مما يكون في كون الله عز وجل، فما من نسمة ولا حركة ولا سكون ولا ورقة تتحرك ولا كائن يكون أو يموت أو يحدث أي شيء في كون الله عز وجل إلا بتقدير الله وتدبير الله وتصريف الله عز وجل. هذا اعتقادنا أن الله عز وجل هو الذي يدبر الأمر كله، له الخلق وله الملك وله الرزق وله التدبير، فهذا كله لله عز وجل وحده. ففي هذه الآيات كلها ينكر تعالى على المشركين الذين يقرون بأنه تعالى، تعالى يعني تقدس وتنزه، وتعالى من العلو سبحانه وتعالى، فهو تعالى ارتفع وتعالى تقدس، وحده هو خالق السماوات والأرض، وأنه وحده النافع الضار، بأن هذا الإقرار لم ينفعهم إذ جعلوا مع الله إلها آخر يدعونه كما يدعون الله، وهذا عين التناقض المخالف للشرع والعقل، إذ من تفرد بجميع هذه التصرفات من الخلق والرزق والإحياء والإماتة فحق أن يفرد بجميع أنواع الطاعات. ولهذا أنكر تعالى عليهم بقوله أإله مع الله، وكررها أكثر من مرة، قال ولم يقل تعالى أخالق مع الله، لأنهم لا ينازعون في هذا. نعم ورد في موضعين من كتاب الله عز وجل ذكر ذلك على وجه الاستفهام التقريري يقررهم، لأن الاستفهام قد يأتي تقريرا، وهذا كقوله تعالى هل من خالق غير الله؟ الجواب لا، الخالق هو الله وحده. وكذلك قول الرسل لأقوامهم أفي الله شك؟ الجواب ليس في الله شك سبحانه وتعالى. وبين الله تعالى بطلان الشرك في الربوبية، وأنه لو كان ذلك لفسدت السماوات والأرض، وهذا مدرك معلوم أيضا ببداهة العقول. قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، تنزيها لله عز وجل عن هذا، لأن هذا من العيب والنقص، وهذا مما يناقض الكمال. فتعالى الله سبحان الله عما يصفون، أي عما يصفه به هؤلاء المشركون. وقال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فلا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. إذن أول معتقد صحيح ندرسه هو معتقد توحيد الربوبية، إفراد الله عز وجل في ربوبيته، أنه هو الرب أي الخالق المالك وحده لا شريك له. فإذا تقرر عندنا ذلك، يأتي بعده المعتقد الصحيح في توحيد الأسماء والصفات، لأنه إذا كان هذا الكون هو خلق لله عز وجل، فإذن الله عز وجل متصف بصفات ليس كمثلها صفات، وهذا نأخذه في المرة القابلة. هذا والله أعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ومصطفاه وآله وصحبه ومن والاه، والحمد لله أولا وآخرا باطنا وظاهرا. Mm-hmm.